هذا من الشناعة، يقول أسماء ما تتحمل عقوله هذا، ولا يوافقونك على أن هذا منكر، وأنه بلغ من الشناعة من المنكرات الكفرية، ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأ في جميع جهات الدنيا. يقول لو كان كما تقول صحيح أن الطواف حول القبور والذبح لها والنذر لها شرك ما سكت عليه العلماء، كيف يسكت العلماء عليه؟ أجاب، قال المؤلف رحمه الله: قلت هذا الجواب: إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت بأن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم، تعلم أن هذه الأمور نشأ عليها الناس وهي شركية. هكذا يقول، يقول عليك أن تتجرد أيضا من التقليد والتبعية للآباء والأجداد، اتباع الآباء والأجداد في الباطل، هذا هو طريقة المشركين. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم. يقول تجرد من التقليد واتباع اتباع الآباء والأجداد والأسلاف في الباطل، اطلبوا الحق، الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه الناس وتواطوا عليه. هذا متفق عليه الناس طبعا، لكن النصوص كلها تخالفه، النصوص كلها تدل على قبحه وشناعته وكفر ما فعله. فيقول مؤلف إن هذا إن أردت الإنصاف، إن أردت الإنصاف اترك متابعة الآباء والأجداد والأسلاف وأهل القبيلة وأهل البلد في البعض، واطلب الحق بدليل. ولهذا قال المؤلف: إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها وهي الطواف حول القبور والذبح لها والنذر لها وتعظيمها واسمها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة. هذه صدرت عن العوام، ما صدرت عن العلماء. هل وجدت عالم يطوف حول القبور يذبح لها ينذر لها؟ من الذي يفعل هذا؟ اللي يفعل هذا العوام، والعوام جهال، فعلهم مو بحجة. يقول هذه صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل، هكذا نشأوا على تقليد الآباء بلا دليل، ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دليل ومثيل، يتابعون الآباء ولا يفرقون بين المحق وبين المبطل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قرية وأصحاب بلدة يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه، ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره، فيفعل مثل فعله، فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، فاستمروا على هذه الأفعال الشركية. يقول المؤلف: بل ترى من يتسم بالعلم ويدعي الفضيلة ويتصف بالقضاء والفتية والتدريس أو الولاية والمعرفة أو الإمارة والحكومة معظم لما يعظمونه، هذا من المصائب إذا كان ينتسب للعلم. هناك علماء من أهل الشرك، علماء يشجعون العامة على الشرك ويحثونهم، بعض علماء الشرك وبعضهم قبوريون، حتى من ينتسب إلى، هناك بعض القبوريون عندهم بعض العلم عندهم بعض الشبه وهم قبوريون، هذا لا عبرة بهم، العبرة بعلماء الحق، علماء الشريعة، علماء الكتاب والسنة، العلماء أهل الاستقامة، أهل العلم والعمل، هذا العبرة. أما العلماء المنحرفون فلا عبرة بهم، اليهود فيهم علماء لكن أهل ضلال، والنصارى فيهم علماء أهل ضلال، وكذلك هذه الأمة فيهم علماء ضلال. العلماء قسمان: علماء دنيا وعلماء آخر، أو لا علماء الدنيا علماء الضلال فلا عبرة به. ولهذا قال إن هناك من العلماء من يدعي الفضل وينتسب القضاء والفتية والتدريس والولاية أو الإمارة والحكومة يعظم ما يعظمه العامة، مكرما لما قابضا لما يقبض النذور أيضا، معنى تشجيع لهم على الشرك، يقرهم على الشرك، آكلا ما ينحر على القبور، اللي ينحر على القبور يأكل وهو ميتة، ذبيحة شركية كيف يؤكل؟ ما تحل الذبيحة التي تذبح لصاحب القبر، هذه ميتة حرام أكل نجسة، كيف تؤكل؟ ومع ذلك يأكلها بعض من ينتسب للعلم من علماء الضلال، فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام، ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليل على جواز ذلك المنكر. السكوت إذا سكت العالم الشخص أو سكت العالم كلهم فسكوتهم لا يدل على جواز ذلك المنكر. سبين المؤلف رحمه الله أن الإنسان قد يسكت لأنه عاجز عن الإنكار، والإنكار يكون باليد ثم باللسان ثم بالقلب، قد يكون هذا الذي سكت العلماء ما عنده استطاعة تغييره، لأنه يخشى يصيب ضرر في دينه أو بدنه أو ماله فيكون معذور فيمكن بقلبه. نعم. ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوث المسماة بالمجاذي المعلوم من ضرورة الدين تحريمها، قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يرج إنكارها إلى سمع من الأسماع، وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى، يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام، ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار معرضون عن إيراده. وسكانها من فضلاء الأنام والعلماء والحكام. وسكانها من فضلاء الأنام والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار معرضون عن إيراده والإصدار، أفيكون السكوت دليلا على حل أخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادات العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين، وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها، وشاهدها كل ذي عين وسمع بها كل ذي أذنين، أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف، كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. نعم، المؤلف رحمه الله يقول إن هذه القبور التي انتشرت في البلدان ويطوف حولها العامة وينذرون لها ويذبحون لها ويعملون الأعمال الشركية، سكوت العلماء عليها ليس دليلا على جوازها، لأن العالم قد يسكت لعجزه عن الإنكار. قال وضرب المؤلف مثلين لمنكرين منتشرين في زمانه ولم ينكرهما العلماء مع أنهما حرام في الكتاب والسنة، وتحريمهم معلوم من الدين بالضرورة، ومع ذلك سكت. فكذلك سكوتهم عن إنكار ما يفعل القبوريون ليس دليلا على حله وجوازه بل لعجزه. المثال الأول المكوس التي تجبى، والمكوس هي الضرائب تجبى بغير حق، ومن ذلك ما يسمى الجمارك. فهذه الضرائب يقول هذه المكوس التي تؤخذ على الحجاج، يعني في زمان المؤلف سنة 1100 كذا، سنة 1100 قبل 300 سنة في زمان المؤلف الصنعاني رحمه الله، يقول إن الحجاج الذي يدخل إلى مكة تؤخذ عليهم ضرائب، وهذه الضرائب هي المكوس حرام، ما كل حاج يأخذ عليه ضريبة، وهذه الضريبة حرام، ومع ذلك سكت العلماء عليه. فليس سكوتهم على أنها إيش؟ على أنها مباح، بل المكوس محرمة بالكتاب والسنة، وهي معلومة من الدين بالضرورة تحريمها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزانية التي زانت وتابت، قال إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت، جعل صاحب المكس أعظم من الزنا، يعني الزانية ثابت توبة لو ثابت صاحب مكس لقبلت، ومع ذلك سكت سكوت العلماء ولا يدل على جوازه. والمثال الثاني المقامات التي في مسجد الحرام في زمانه، كان في زمان المؤلف الصنعاني يوجد في مسجد الحرام أربع مقامات، المقام الحنفي والمقام المالكي والمقام الشافعي والمقام الحنبلي، وكل مقام يأمه إمام، ففي كل صلاة يصلي أربعة أئمة، الإمام أبي حنيفة مثلا الحنفي يصلي وراءه الأحناف، والإمام والشافعي يصلي وراءه الشافعية، والمالكي يصلي وراءه المالكية، والحنبلي يصلي وراءه الحنابلة، قد يكون في وقت واحد يصلون أربعة أئمة وأربع جماعات في وقت واحد. يقول هذا منكر، هذه بدعة قرت بها عين إبليس وفرقت الأمة وجعلت الناس كأنها أربعة أديان. كيف في دين الإسلام أربعة أئمة في مسجد واحد يأمون في وقت واحد؟ هذه بدعة، ومع ذلك سكت العلماء عليها. وسكوت العلماء عليها ليس دليل على جوازها مع أنها بدعة، هذا على كلام المؤلف، لكن قد يقال أنه العلماء سكتوا عليها، هناك من تكلم وهناك من بين إيضاحها، وإن لم يعلمه الناس كلهم، لكن هذا على قول المؤلف رحمه الله. فلا العلماء ما سكتوا على ما يفعل عند القبور، بل بينوا، لا تزال المؤلفات والخطباء والكتابات ينكرون ما يفعله القبوريون في زمان المؤلف وقبله وبعده. وكذلك المكوس لا يزال العلماء يبينونها ويرون أنها محرمة ضرائب، وكذلك أيضا المقامات، وهذه كانت مقامات موجودة حتى تولى الملك عبد العزيز رحمه الله. فلما تولى الملك عبد العزيز رحمه الله أزال هذه المقامات الأربع، وكذا وألغى الأئمة الأربعة وجعل المسجد الحرام إمام واحد يأمهم يصلون اجتمعت كلمتهم. وهذه من الحسنات التي يعني تكون في التي تحسب للملك عبد العزيز رحمه الله. وكان هذا بفتوى من العلماء أفتوى الملك رحمه الله وبينوا له أن هذه المقامات منكر، وأنه لا يجوز أن يكون أربعة أئمة يأمون في وقت واحد، في وقت الظهر أربعة أئمة، وقت العصر أربعة أئمة، وقت المغرب أربعة أئمة، هذا منكر. فألغى الأئمة وجعلهم إمام واحد، وجعل الدين واحد، يصلي خلف الإمام واحد سواء مالكي ولا شافعي ولا حنبلي. وهذه من الحسنات من الأعمال التي تحسب للملك عبد العزيز رحمه الله. ولكن في الصنعاني رحمه الله ما أدرك الإمام عبد العزيز قبل ذلك، يتكلم في زمانه أنه كان موجودة هذه الأشياء. ولذا قال المؤلف لنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوس المسماة بالمجابي إنها تجبى فيها. المعلوم من ضرورة الدين تحريمها، قد بلت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلجو إنكارها، يعني لا يدخل إنكارها إلى سمع من الأسماع، وقد امتدت أيدي المكاسين اللي يأخذون الضرائب، لا يلجو إنكارها في أشرف البقاع في مكة أم القرى، يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانه من أفضل الأنام. ثم يقول والعلماء والحكام ساكتون عن إنكار، هذا لا يسلم له المؤلف، العلماء بينوا وسكتوا، لكن كونه منتشر أو كون كثير من الناس ما بلغه ليس دليل على أنهم لم ينكروا، بل قد يكون أنكر العلماء في زمانه لكن ما يستطيعون إزالتها ولا يحتاج إلى قوة، وهم من السلاطين هم الذي يمنعون الناس من هذا. العلماء بيدهم البيان والإيضاح، وقد يكون في بعض الأزمان أو في بعض الأمكنة أو في بعض الأوقات أو بعض العلماء لا يستطيع الإنكار باللسان لأنه يهدد من قبل علماء السوء أو من قبل حكام السوء، لو تكلم فيكون معذور في هذه الحالة وينكر بقلبه ويكون غيره قد أنكر. قول المعلم معرضون عن إراده والإصدار، فيكون السكوت دليل على حل أخذها وإحرازها، هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. ثم ضرب المثل الثاني، قال هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء أحدث في بعض الملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادة العباد واشتملت على ما يصل إلى الله من الفساد، وفرقت عبادة المسلمين وصيرتهم كالملل المختلف في الدين، كأنها أديان أربعة، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين، وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الآفاق الأبدال، يعني لعله ورد الأبدال يعني العلماء الذين يخلف بعضهم بعضا مما جاء في بعض الأحاديث، والأقطاب يعني العلماء، وليس المراد الأقطاب اللي عند الصوفية اللي يزعمون أنهم تصرفوا في الكون، أو الأبدال اللي عند الصوفية، لأن مراد المؤلف شيء غير هذا، يعني مراد علماء الشريعة وعلماء الحق والأبدال الذين يخلف بعضهم بعضا، والأقطاب الذين لهم مكانة وتمكنوا في الدين شاهدوها وسمعوا بها وسكتوا، يقول هذا على كلام المؤلف رحمه الله، ولكن الواقع أنهم ما سكتوا. ليس في كل زمان من ينكر منكر وتقوم الحجة على الناس، أفهذا السكوت الدليل على جوازها؟ هذا لا يقول من له إلمام بشيء من المعارف، كذلك سكوتهم عن هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. سبق أنهم ما سكتوا، العلماء ما سكتوا بينوا، ولكن العلماء يختلفون، منهم من يستطيع بين ومن لا يستطيع يكون معلوم، وقامت الحجة بمن بين. نعم. فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم. فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة: أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، ثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير، ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخر. ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه يكون سخرية لأهل العصيان. فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن ذلك العالم فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه، فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازم فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت كلمة الدين وشتتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين. ومن يعني المؤلف رحمه الله أيضا يريد سؤال ثم يجيب عنه، فيقول: إن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، يقول أنت تقول أن الآن القبور منتشرة والعلماء سكتوا، والمكوس منتشرة والعلماء سكتوا، والمقامات في المسجد الحرام ما أنكرت والعلماء سكتوا، يلزم على هذا أن الأمة قد تجتمع على ضلالة، وقد جاء في الحديث النبي قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فما الجواب عن ذلك؟ نحن سبق الآن أنهم نقول أنهم ما سكتوا، العلماء بيّنوا، ولكن العلماء يختلفون، منهم من يستطيع فينكر ومنهم من لا يستطيع فيكون معذور وينكر بقلبه، ومن أنكر قامت به الحجة. لكن على كلام المؤلف يقول على هذا العلماء سكتوا، فكيف تجتمع الأمة على ضلالة؟ أجاب المؤلف قال: الإجماع، حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، هذا الاجتماع. الاجتماع أن يجتمع العلماء المجتهدون بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، أما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة في كلام الله وكلام رسوله، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعت الأمة على شيء، اجتمع العلماء يعني العلماء المجتهدون على شيء صار إجماعا لا يجوز مخالفته. ويقول المؤلف: وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، يقول فقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة، يقول بعد لما الأربعة ما في إجماع. لماذا؟ مستحيل الإجماع. لماذا؟ لأن العلماء انتشروا في الأمصار ولا يمكن أخذ قولهم، فاللي يقول إنهم أجمعوا ليس بصحيح، لأنك لو حصرت بعض الأقوال في الشام وفي مصر وفي المغرب وفي المدينة وفي مكة وفي ند وفي كل مكان ما تستطيع تحصل العلماء، قد يوجد عالم في بيته ما أحد عالم عنه ولا أخذ رأيه ولا أخذ قوله، كيف يكون إجماع؟ ولهذا يقول المؤلف: وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على أهد أئمة المذاهب الأربعة. يقول على هذا القبور إنما حصلت بعد الأئمة الأربعة، والفقهاء يقولون لا إجماع بعد الأئمة الأربعة. والمؤلف يقول: على ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. يقول المؤلف يقول: نحن نحقق أن الإجماع لا يكون أبدا مستحيل. لماذا؟ قال: لأن الأمة اجتمعوا انتشروا في كل مكان، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماء والمحققون لا ينحصرون. من يحصي العلماء؟ انتشرت الأمة وتفرق العلماء، من يستطيع يأخذ أقوال أهل العلم حتى يحصل الإجماع؟ ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. يعني هذا قول القول يقول ان أئمة التحقيق يقولون ان من ادعى الاجماع فهو كاذب بعد انتشار العلماء في كل مكان. وبعض العلماء يقول ينكر الاجماع. ولهذا الاصوليون ذكروا في الاجماع ان الاجماع اتفاق مجتهد العصر. وقالوا الاجماع يكون في كل زمان. وقد ثبت عن الامام احمد رحمه الله انه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب، يعني بعد الصحابه. نقل الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال ان الاجماع الذي ينضبط هو اجماع الصحابه، لان الصحابه محصورون. اما بعد عصر الصحابه فالعلماء كثروا وانتشروا في الافاق فلا يمكن اخذ اقوالهم. اما في عصر الصحابه يمكن اخذ اقوالهم. فالامام احمد يقول يرى ان الاجماع الذي ينضبط هو اجماع الصحابه، واما بعد الصحابه فليس هناك اجماع. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب. من ادعى الاجماع فهو كاذب، يعني بعد عصر الصحابه، لان العلماء انتشروا ولا يمكن اخذ اقوالهم. وهناك من اهل العلم قال إنه يمكن الإجماع، يمكن في كل عصر. وقال إن الإجماع هو اتفاق ومجتهد العصر على أمر، فإذا قرض العصر ولم يخالف أحد ثبت الإجماع. وهذا يذكره العلماء الأصوليون في الإجماع. والمؤلف رحمه الله يقول ما الإجماع مستحيل ولا يمكن أخذ آراء العلماء. ونقل عن فقهاء المذاهب أنهم يقولون الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة مستحيل، وأما في زمان الأربعة فلا. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه يرى أن الإجماع الذي ينضبط إنما هو في عصر الصحابة، وأما بعد عصر الصحابة فلا ينضبط. ولهذا قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. ثم يقول المؤلف ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة: أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، ثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير، وثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم ينتفى الآخر. يقول المؤلف رحمه الله لو فرض وقدر أنهم العلماء علموا المنكر وما أنكروا وسكتوا لما كان سكوتهم دليل على الجواز. لماذا؟ يقول لأن مراتب الإنكار ثلاثة، كما في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول مراتب الإنكار ثلاثة. فإذا قلنا إن العلماء سكتوا نقول لأنهم عجزوا عن الوظيفة الأولى وعجزوا عن الوظيفة الثانية، عجزوا عن الإنكار باليد وعجزوا عن الإنكار باللسان وأنكروا بالقلب، فلا يكون سكوتهم حجة. ومثل المؤلف مثال، قال مثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه يكون سخرية لأهل العصيان، فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين ولا يبقى إلا الإنكار بالقلب الذي هو ضعف الإيمان. يقول لو مر أحد العلماء بالمكاس الذي يأخذ الضرائب على المظلومين وسكت، هل يكون سكوته دليل على جواز؟ لا، إنه ما يستطيع. لكن نقول هذا إذا كان يخشى على ضرر، أن يصيب ضرر في بدنه أو مال، نعم. وأما إذا كان لا يخشى فقد ينكر باللسان، وإذا لم يكن هو قد أنكر غيره. يقول المؤلف فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا على الإنكار مع مشاهدة ما يأخذ ذلك الجبار الذي يأخذ الضرائب أن يعتقد أنه تعذر عليه إنكاره باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه، فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازم. يقول إذا رأيت عالم ساكت التمسه العذر، أحسن الظن به أنه عاجز عن الإنكار باليد وباللسان. ثم يقول المؤلف رحمه الله الداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية، المراد المقامات، أربع مقامات الأربعة، كل واحد له بناية، مقام الشافعي، مقام الحنفي، مقام المالكي، يعني في زمان المؤلف. يقول الذي يدخل المسجد الحرام ويشاهد هذه الأبنية الشيطانية التي فرقت كلمة الدين وشتت صلوات المسلمين معذور عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى المقبورين، وليدخل المسجد الحرام ما أنكروا هذه المقامات الأربع معذورين لأنهم ما يستطيعون، مثل الذي يمر على القبور معذور. لكن نقول المؤلف لا، هناك من أنكر. هل كل الذي دخل المسجد الحرام ما أنكروا؟ هناك من أنكر باللسان لكن ما قبل منه، أدى ما عليه. نعم. ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. ووجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان، وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك، وأنت منكر له بقلبك، ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده سكت فلان عن الإنكار بقوله إما لائما أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف، وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال، فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا. مختل من وجهين، الأول جهتين. مختل من جهتين، الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير، الثانية قولهم فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق، لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. قال بعض الملوك وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقولون، فقال إن تكلمت خالفتهم، فما كل سكوت رضا. فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلمه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ نعم، المؤلف رحمه الله يقول وبهذا تعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه إنه وقع ولم ينكر، ولم ينكر فكان إجماعا، وبهذا تستدل على أن قول بعض العلماء إنه إن قول بعض العلماء حينما يستدلون إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا، هذا يسمى عند العلماء الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي في خلاف في صحته وفي حجيته، من العلماء من صححه واحتجبه ومنهم من منعه ومؤلف من يمنعونه. فالمؤلف يقرر أن الإجماع السكوتي ليس بصحيح، لأن الساكت ما ينسب له قول حتى يتكلم، ولهذا قال المؤلف من هنا تعلم أن بطلان قول الإجماع السكوتي وهو قولهم إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. ثم بين وجه البطلان، قال ووجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجموا بالغيب، قولهم إنه وقع ولم ينكر ما قالته إنه ولم ينكر، إن كان أنكر بالقلب أنتم تعلمون عن قلبه أنكر بالقلب، فقولكم وقع ولم ينكر فكان إجماعا يقول هذا الله، لكن ليصححه يقول المراد لم ينكر باللسان. يقول المؤلف فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان، يعني لأنه يخاف من ضرر يصيبه في بدنه وماله وأهله فيكون معذور. ثم يقول وأنت تشاهد، أنت بنفسك وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك يعجزك عنه، وأنت منكر له بقلبه، ويقول الجاهل إذا رأك تشاهده سكت فلان عن الإنكار بقوله. ليش لماذا يقول سكت فلان عن الإنكار بقوله؟ إما لائما لك يلومك يقول لماذا ما أنكرت، أو متأسيا بالسكوت، إما يقول سكت فلان عن الإنكار، إما يلومك يقول لماذا لم تتكلم، أو يريد أن يقتدي بك ويتأسى بسكوته. فالسكوت لا يستدل به عارف، كل عالم يسكت هذا ما هو بدليل، وكذا يعلم اختلال قوله في الاستدلال، فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا، يقول هذا باطل من وجهين، مختل من جهتين، الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير. يقول إنه الساكت لا يقال إنه أقر الفعل، الساكت قد يكون ممكن. الثانية قولهم فكان إجماعا، الإجماع مهم يفعله واحد وسكت الباقين، قول الإجماع تعريفه اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، هذا الإجماع هو يفعله واحد ويسكت الباقين، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. قال بعض الملوك قد أثنى الحاضرون على شخص من عمالي وفيهم رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقولون، فقال إن تكلمت خالفتهم. يقول فما كل سكوت الرضا، ما كل من سكت يقال أنه راضي. يقول فإن هذه المنكرات مثل منكرات التي تكون حول القبور، والمنكرات مثل المكوس ومثل المقامات التي في الحرم الشريف، يقول أسسها جبابرة ظلمة بيدهم السيف، فلا يصلح أحد ينكر، فاللي ينكر يقطع رقبته، فلذلك سكت. فسكوتهم ما يدل على الرضا بل لعجزه، ولهذا قال فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، السيف والسنان الرمح، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، لأنهم ظلمة إذا كتب شيء أو تكلم لأي أحد أوقع العقوبة بمن يريد، وأعراضهم تحت قوله وكلمته، تحت كلمة يقولها، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ فدل على أن سكوتهم لعذر. نعم. فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وألقيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر، ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعنة على من أسرج على القبور وكتب عليها اللعنة. ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: هذه القباب والمشاهد التي بنيت على القبور هي أعظم ذريعة للشرك والإلحاد، بل إن الشرك والإلحاد وقع فيها بعضها، لما بنيت القباب والمشاهد وقع بعض الناس الشرك، ذبح لها ونذر لها وطاف بها. يقول هو أكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، لأنها من وسائل الشرك. غالب بل كل من يعمرها هم الملوك السلاطين والرؤساء الوثنيون الجهلة الظلمة، هم اللي يعمرونها، والولاة إما على قريب لهم يبنون قبة أو على من يحسن الظن فيه من فاضل اللي مات يعني صاحب القبر، أو عالم أو صوفي أو فقير. الفقير هذا الثالث عند الصوفية يسمونه الفقير، أو شيخ أو كبير، ويزوره الناس الذين يعرفون زيارة الأموات، يعني يزورها زيارة شرعية، ليعرفون يزورها زيارة شرعية، يدعون له ويترحمون له ويتذكرون الآخرة من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون. هذه الزيارة الشرعية، حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيقع في الشرك. يعني الأول زاروه زيارة شرعية، ثم يأتي من بعدهم فيجد وسائل الشرك فتغريه بالشرك، فيجد من بعدهم فيجد قبرا قد فيد عليه البناء، وهذا هو وسائل الشرك، وضع عليه القباب وسرجت عليه الشموع الإضاءة والأنوار، لأنه صار فيه كهرباء شموع، وفرش بالفراش الفاخر وألقيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور فيعبده. يعني هذه وسائل الشرك، سهلت له وسائل الشرك، فيعتقد أنه ما سرجت عليه السروج وضعت الورود والرياحين والقباب إلا لأنه ينفع ويضر، فيقع في الشرك، فيعتقد أن ذلك لنفع ولدفع ضر، ويأتيه السدنة، السدنة اللي عنده يكذبون على الميت بأنه فعل وكذا وفعل، يعتمد القصص أنه فعل كذا وأنه دعاه فلان فأجاب دعاه ودعاه فلان فحصل له كذا، يكذبون، يعتمد القصص التي يكذبون بها على الميت حتى يغروا الناس بالشرك، وأنزل فلان بفلان الضرر وفلان المنفع النفع، يقول حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور، يعني الحديث لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج، اتخاذ المساجد على القبور والسرج الأنوار وسيلة للشرك، وحديث ذلك يقول واسعة معروفة، فإن ذلك في نفس منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. نعم. فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال، قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحابه، ولا من تابعيهم، ولا تابعي التابعين، ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600، ذكره في تحقيق النصرة بتخليص معالم دار الهجرة. فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول، وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت به البلوى واتبعت الأهواء وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. نعم، يقول المؤلف رحمه الله، إذا يقول المؤلف أنت تقول إن القباب منكر، القبة على القبر وأنها من سائر الشرك، هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قبة وسكت الناس ولا منكروها، فكيف تقول إن القبة على القبر منكر من وسائل الشرك؟ أجاب المؤلف رحمه الله قال هذا جهل عظيم بحقيقة الحال. يقول هذه القبة من الذي وضعها؟ هل وضعها الصحابة؟ هل وضعها التابعون؟ هل وضعها العلماء؟ هل وضعها الصالحون؟ من الذي وضعها؟ هذه القبة وضعها بعض الملوك الجهلة المتأخرون، وهذه القبة من أبجية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قارون قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600، ذكر في تحقيق النصرة بتخليص معالم دار الهجرة كتاب العلامة زدين أبي بكر بن حسين بن عمر أبي الفخر المراحي المتوفى سنة 816، يقول المحشي والمشهور أن اسمه كنيته، يقول إن هذه إنما فهي أمور دولية لا دليلية، هذه الأمور فعلها بعض الدول بعض الملوك، ما فعلها بعض العلماء ولا بعض ولا الصحابة والتابعة حتى تكون دليل، أمور دولية لا دليلية، أمور ليس لا تكون دليلا وإنما فعلتها بعض الدول بعض الملوك، وأفعاله ليست حجة يتبع فيها الآخر والأول. ثم يقول مالك هذا آخر ما أرداه من هذه الرسالة مما عمت به البلوى واتبعت فيه الأهواء، وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم ومالوا إلى ما مالت عليه العامة، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم يجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. سبقا قلنا إن العلماء أنكروا، إنما العلماء أنكروا، وأن العلماء منهم من يستطيع الإنكار وينكر في الرسائل وفي المؤلفات وفي الخطب وفي وأمام الناس، ومنهم من قد يعجز بعضهم، فالذي يعجز يسقط عنه ويكتفى بمن أنكر، لكن هذا على كلام المؤلف. ثم بعد ذلك ذكر مسألة تتعلق بالصوفية وبالسحرة، بعدما أنهى الرسالة أتى بسؤال يتعلق بالصوفية وبالسحرة. نعم. فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب، فما حكم ما يأتون من تلك الأمور فإنها مما جلبت القلوب إلى الاعتقاد بها؟ قلت أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها من لفظها العربي، فهم من أجناد إبليس اللعين ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين حلل التلبيس والتزيين، لما أن إطلاق الجلالة مفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد، وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظه العربي ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني. ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد وصار جماعة يقولون زيد زيد لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ولا سيما إذا زاد إلى ذلك تحريف اللفظ. ثم انظر هل أتى في لفظ من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكرينها في لفظة إذ الذي فيهما هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل، وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمته ودله في مكان سحيق. ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى مثل ابن علوان أحمد بن الحسين وعبد القادر والعيدروس، بل قد ينتهي الحال إلى أنهم يفرون إلى أهل القبور من الظلم والجور كعلي رومان وعلي الأحمر وأشباههما، وقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الضلال، فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر. فإن قلت يقول المؤلف رحمه الله إن يريد أيضا شبهة، وهو أن يقول أن يقول إن قد يتفق للأحياء وللأموات أن يتصل بهم جماعة بهم يفعلون خوارق من العادات يتسمون بالمجاذيب، فما حكم الإتيان إليهم وما حكم فعلهم؟ يقول المؤلف رحمه الله: هؤلاء المسمون بالمجاذيب، هذا صوفية يسمونهم المجاذيب صوفية، وبعضهم يزعم أنه يتصرف بالكون، ومجاذيب هم ضعفاء، يكون ضعفاء العقول، ويزعمون أن بعضهم يسمى المجاذيب وأنه ليس له عقل، وقد يكون مرمي على في زبالة، وتكون شعوره وأظافره كلها متروكة، ويقول أن هذا من الأقطاب اللي يتصرف في الكون وهو مرمي ولا عقل له، نسأل الله العافية. هذا يقول هذا من الاعتقادات الفاسدة والخوارق العادات التي تفعل عن طريق الشعوذة، ويقول هؤلاء يسموا بالمجاذيب الصوفية، يزعمون أنهم يذكرون الله، وهم على طبقات الصوفية، يجعلون نفس طبقات عامة وخاصة وخاصة وخاصة، فالعامة كلهم لهم ذكر، فالعامة يقولون ذكرهم العامة الأنبياء والرسل والصيب، عامة ذكرهم لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأما الخاصة يقول ما يحتاج يقول لا إله إلا الله، يأخذ لفظ الجلالة، الخاص يقول الله الله الله الله هذا ذكره، الله الله الله الله الله الله، حتى بعضهم يجلس يقول الله الله من العصر حتى يأذن المغرب حتى يدوخ ويصبر والله الله الله الله الله الله الله الله هذا ذكرهم، هذا ذكر المجاذيب، ذكر الخاص، وخاصة الخاصة يقول ما يحتاج يذكر لفظ الله، يأخذ الهاء هو هو هو هو وهوها كالكلاب، هو هو هو هو هو هو هو هذا ذكر الخاصة، خاصة الخاصة عند الصوفية، فخاصة الخاصة هو هو هو، والخاصة الله الله الله الله الله الله الله ما تفيد يعني كلمة ما في ما هي جملة مفيدة، لا بد تضيف جملة أخرى حتى تفيد، الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، فالذي يذكر الله الله ما يسمى ذكر هذا، لأن كلمة واحدة ما تفيد، ليس جملة مفيدة، لا بد تضيف كلمة أخرى، وذكر العامة الله أكبر سبحان الله والحمد لله يسمون العامة، يسمون الأنبياء والرسل وأتباعهم للعامة، ويسمون اللي ترقوا عنه عن هذه الدرجة وأنكروا أفعالهم وصفاتهم وجعلوها صفات لله انت سقط عنهم التكاليف، وأذكرهم الله الله الله، وخاصة الخاصة الذي لا وصلوا يقول بوحدة الوجود إنكارهم هو هو هو هو إشارة إلى الله هو هو، يقول مؤلف رحمه الله يمكن عليه يقول هؤلاء يلوكون لفظ الجلالة بألسنتهم الله الله ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها من لفظ العربي، فهم أجناد إبليس اللعين، ومن أعظم حمر الكون جمع حمار حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين حلل التلبيس والتزيين، لماذا؟ يقول لما أن إطلاق الجلالة مفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد، ما هي جملة مفيدة، وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظ العربي ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني، ما في معنى، ما في الله الله يضف إليها كلمة الله أكبر، ويضرب مثال ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد وصار رجلا يقول زيد زيد زيد زيد ما يفيد، زيد وش معنى، أضف إليها كلمة أخرى لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، فكذلك قال الله الله الله سخرية واستهزاء، ولا سيما إذا زاد ذلك تحريف اللفظ إذا حرف اللفظ، ثم يقول انظر هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها، هل أتى دليل من الكتاب والسنة يقول أذكر الله الله الله الله، ما في، لا بد تضيف إلى كلمة أخرى، إذ الذي فيها هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل، وهذه أذكار رسول الله وأدعية آله وأصحابه خالي عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق، ثم شهيق الله الله الله الله هو هو هذا شهيق، ما في دليل يدل على أنها ذكر حتى تضيف إلى كلمة أخرى، الذي اعتاد من هو عن الله وعن هدي رسوله وسمته ودل في مكان سحيق، ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسمى جماعة من الموتى، قد يقول الله ابن الله مثل ابن علوان، الله ابن علوان، الله يا أحمد الحسين، الله يا عبد القادر، الله يا عيدروس، بل قد ينتهي الحال إلى أنهم يفرون إلى أهل القبور من الظلم والجور كعلي رومان وعلي الأحمر وأشباهها، يقول وقد صار الله سبحانه ورسوله وأهل الكساء وعير الصحابة على إدخالهم في أفواه هؤلاء الضلال، لأن هؤلاء يقولون إن الله صار النبي، ما يقولون الله محمد، أو يقول الله أهل الكساء هو علي وفاطمة والحسن والحسين، وصانهم الله عن أفواه هؤلاء، ما يقولون الله يا حسين كذا، فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر، لكن قد يقول بعض الشيعة قد يفعلون مثل ما ما قال ذكره والد. قد يقول الله ويصب إلي العلي أو الحسين. نعم. فإن قلت أنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلالة ويضيفون إليها عمل أهل الخلاعة والبطالة خوارق عادات وأمورا تظن كرامات كطعن أنفسهم بالآلات الحادة وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب وأكلهم النار ومسحهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام، قلت هذه أحوال شيطانية، وإنك لملبس عليك إن ظننتها كرامات للأموات أو حسنات للأحياء. لما هتف هذا الضال بأسمائهم جعلهم أندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمر، فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم أولياء لله تعالى، فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب أو السالك شريكا له تعالى ولدا؟ إن زعمت ذلك فقد جئت شيئا إدا، وصيرت هؤلاء الأموات مشركين وأخرجتهم وحاشاهم عن ذلك عن دائرة الإسلام والدين، حيث جعلتهم أندادا لله راضين فرحين، وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين التابعين لكل باطل المنغمسين في بحار الرذائل الذين لا يسجدون لله تعالى سجدة ولا يذكرون الله وحده. فإن زعمت هذا فقد أثبت الكرامات للمشركين الكافرين وللمجانين، وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين. وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان، وهذا أمر مقطوع بوقوعه، فهم الثعابين التي يشاهدها الإنسان في أيدي المجاذيب، وقد يكون ذلك من باب السحر وهو أنواع، وتعلمه ليس بالعسير، بل بابه الأعظم هو الكفر بالله تعالى وإهانة ما عظمه الله من جعل مصحف في كنيف ونحوه. فلا يفتر من يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها خوارق، فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال. وهكذا الذين يقبلون الأعيان بالأسحار وغيرها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله إن قلت إنه إن هؤلاء الذين الصوفية الذين يذكرون الله بيقول جلالة الله الله يضيفون إلى ذلك عمل أهل الخلاعة والبطالة يضيفون إليها عمل أهل الخلاعة والبطالة خوارق العادات وأمور تظن كرامات كطعن أنفسهم بالآلات الحادة وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب وأكلهم النار ومسحهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام. يقول هؤلاء الصوفية بعضهم يضم إلى فعله كونه صوفي وكونه يذكر الله بقوله الله الله ويذكر لفظ جلاله بأسلحته، مع ذلك يفعل أفعالا سحرية. بعضهم يضيف إلى هذا أعمال وخوارق شيطانية مثل يظنها كرامات ويقول لنا أنه معه كرامات وأنه ولي، ويذكر الله الله الله ومع ذلك يعمل خوارق شيطانية مثل ويجعل يسحر الناس بأبصارهم ويطعن نفسه بالآلات الحادة. معلوم أنه يطعن نفسه بالآلات الحادة مات، لكن هو يشبه على يسحر الأعين ويخيل لهم أنه يطعن نفسه وما يطعن نفسه يمر به حوله، مثل ما يفعل بعض السحرة يخيل الناس أنه قطع رقبة فلان يأخذ رأسه ويكون أمام أعينهم انقطع وما قطع، لكن سحر أعين الناس، مثل ما يفعل بعض السحرة يأتي إلى البعير ويخيل للناس يجعل السحر في عيونهم فيخيل لهم أنه يدخل في فم البعير ويخرج من دبره ويأخذ من دبره ويدخل من فمه، وفي الواقع أنه يأتي حوله، لكن الأبصار هي مسحورة. هذه كلها من أفعالهم. ومثل ذلك حملهم لمثل الحنش والحية والعقرب يكون يأكل النار في فمه ويمسح إياها بالأيدي وتقلب يدخل النار، كل هذه من الأعمال الشيطانية، وهذه لا كلها يضمونها إلى ما هم فيه من التصور. ولهذا قال قلت هذه أحوال شيطانية، وإنك لملبس عليك إن ظننتها كرامات الأموات. ما هي كرامات، هذه أعمال شيطانية أو حسنات الأحياء. لما هتف هذا الضال بأسمائهم، هذا الضال المشرك هتف بأسمائهم جعلهم أندادا وشركاء لله في الخلق والأرض، أعتقد أنهم تصرفوا في الكون وأنهم كذا. فهؤلاء الموتى أصحاب القوت أنت تفرض أنهم أولياء لله، فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب، المجذوب هذا الصوفي أو السالك شريكا لله تعالى ولدا؟ ما يرضى، إذا كان صالح ما يرضى. إن زعمت ذلك وأنه راضي فقد جئت شيئا إدا أمرا عظيما، وصيرت هؤلاء الأموات مشركين وأخرجتهم وحاشهم عن ذلك عن دائرة الإسلام والدين حيث جعلتهم منجادا لله راضين فرحين. إذا كان لو كان يرضى صاحب القبر يفعل به هذا صار طاغوت صار مشرك، وما يرضى كيف تصير طاغوتا تجعله مشرك وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاديد الضلال المشركين التابعين لكل باطل المغامسين في بحار الرذائل الذين لا يصلون لله سجدة، أو الصوفية والمشعوذون لا يصلون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده. فإن زعمت هذا وقلت أنها كرامات فقد أثبتت الكرامات للمشركين الكافرين وللمجانين وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين يعني ما سبق من فعل الصوفية وكذلك الممخرقين علمت أن هذه أحوال وأفعال طاغوتية، والطاغوت هو الذي تجاوز حده، وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضلال معاونة من الفريقين. وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون في أشكال الحية والثعبان، وهذا أمر مقطوع به، قد يتشكل الشيطان بصورة حية أو عقرب أو قط أو كلب، وهذا أمر مقطوع به. فهم الثعابين الذين يشاهدهم الناس في أيدي المجاذيب، قد يكون في يد ثعبانه جني يتصور ولو ذكرت الله وسميت ذهب، وقد يكون ذلك ما بالسحر وهو أنواع السحر أنواع وتعلم وليس بالعسير، وباب بل بابه الأعظم هو الكفر بالله. يعني الذي أراد يتعلم السحر يكفر بالله، كيف يعني يطلب الساحر منها يكفر بالله أن يسب الله ويسب الرسول أو يطلب منها أن يبول على المصحف أو يلطخه بالنجاسة، فإذا كفر والعياذ بالله علمه السحر. ولهذا قال بل بابه الأعظم هو الكفر بالله وإهانة ما عظمه الله من جعل المصحف في كنيف، يطلب منها جعل المصحف في كنيف في بيت الخلاء نعوذ بالله. فلا يكثر من يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها خوارق، يظن أن هذه خوارق وأن هذه كرامات ويفعال شيطانية. يقول المؤلف فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال، وهكذا الذين يقبلون الأعيان بالأسحار وغيرها. نعم كم. نعم. وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات حتى أوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام، وقد وصف الله بأنه سحر عظيم، والسحر يفعل أعظم من هذا، فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره أنه شاهد في بلاد الهند قوما توقد لهم النار العظيمة فيلبسون الثياب الرقيقة ويخوضون في تلك النار ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء، بل ذكر أنه رأى إنسانا عند بعض ملوك الهند أتى بولدين معه ثم قطعهما عضوا عضوا ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقا حتى لم يرى أحد شيئا من تلك الأعضاء أو فرقا يعني قطعا ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقا حتى لم يرى أحد شيئا من تلك الأعضاء ثم صاح وبكى، فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده وانضم إلى الآخر حتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا. ذكر هذا في رحلته وهي رحلة بسيطة وقد اختصرت، طالعتها بمكة عام 36 أو 100,000، وأملاها علينا العلامة مفتي الحنفية في المدينة السيد محمد بن أسعد رحمه الله. نعم. يقول مالك رحمه الله السحر الآن معروف من قديم، وقد انتشر السحر في زمان موسى عليه الصلاة والسلام في في في في مدائن مصر في وقت فرعون، فأرسل الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام فكذبه فرعون وحصل بينه مناظرة بين السحرة، وأعطى الله موسى العصا صارت حية ملأت وأكلت جميع السحر الذي وضعه هؤلاء في الوادي كله. وقال الله تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السحر ولا أتى. ولهذا قال وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات وجعلوا فيها الزئبق وصارت تتلوى المناظرة، الوادي كله ملأه حيات وعقائد كلها يجعلون فيها الزئبق فصارت حيات. قال الله حتى أوجس في نفسه خيفة موسى، قال الله لا تخف إنك أنت الأعلى. وقد وصف الله بأنه سحر عظيم، قال وجاءوا بسحر واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم والسحر يفعل أعظم من هذا. ثم ذكر القصة التي ذكرها ابن بطوطة وغيره، وهذا ذكر القصة ابن بطوطة معروف أنه ليس بمحقق وأنه كذب على الشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر الحاشية أنه قال أن الشيخ الإسلام ابن تيمية مشبه وأنه كذب عليه وأنه قال أني وافقت ابن تيمية وأنه قال إن الله ينزل مثل نزولي على هذا المنبر وكذب ما أدرك الشيخ الإسلام ابن تيمية. وإنما لما دخل بغداد ولما دخل البلاد كان شيخ الإسلام مسجون في ذلك الوقت. ولكن هذه قد تكون يعني ما ذكر ابن بطوطة يفعل السحرة منها قد تكون صحيح, ليس كل ما ذكر ابن بطوطة قد يكون بعضه صحيح وبعضه غير صحيح, قد تكون هذه القصة صحيحة وقد تكون غير صحيحة. ولا يستغرب من السحرة أنهم يفعلون مثل ما ذكر ابن بطوطة, يقول شاهد في بلاد الهند قوما توقد لهم النار العظيمة فيلبسون الثياب الرقيقة ويأخذون في تلك النار ويخرجونها وثيابهم كأنها لم يمسها شيء. هذا معروف يفعلون هذا, يدخل النار أمام الناس ويأكل كذا ويأكل المسامير والسكاكين ويشق بطنها أمام الناس, كل هذه من أفعال السحرة لأنه يسحرون أعين الناس. ويقول إنه ذكر أنه رأى إنسان عند بعض ملوك الهند أتى بولدين معه ثم قطعهما عضوا عضوا ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقا حتى لم يرى أحد شيء من تلك الأعضاء ثم صاح وبكى, فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده وانضم إلى الآخر حتى قام كل واحد منهما على عارفه حيا سويا. هذا يعني يحصل إما أنه سحر أعين الناس أنه ما قطعها أو أنه قطع أشياء غير الشخص هذا أو أنه قام أمام أعينهم وهذا إنما هو من سحر العيون وأنه يحصل من ذلك. السحر يفعلون الأفاعيل. يقول ذكر هذا في رحلته وهي رحلة بسيطة اختصرتها, ذكر أنه أن هذه قصة طالعت من مكة عام 36 ومئة وألف وأنهم لها عليها العلامة في الحنفية في المدينة. نعم. وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بسنده أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج فرآه جندب رضي الله عنه فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه, فلما دخل الساحر في البقرة قال جندب أفتأتون السحر وأنتم تبصرون, ثم ضرب وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر معها فاندعر الناس فحبسه الوليد وكتب بذلك إلى عثمان رضي الله عنه. وكان على السجن رجل نصراني, فلما رأى جندبا يقوم الليل ويصبح صائما قال النصراني والله إن قوما هذا شرهم لقوم صدق. فوكل بالسجن رجلا ودخل الكوفة فسأل عن أفضل أهلها فقالوا الأشعث بن قيس, فاستضافه فرأى أبا محمد يعني الأشعث ينام الليل ويصبح فيدعو بغدائه, فخرج من عنده وسأل أي أهل الكوفة أفضل, فقالوا جرير بن عبد الله, فوجده ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغدائه, فاستقبل القبلة فقال ربي رب جندب وديني دين جندب وأسلم. وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة, فذكر بسنده إلى الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر فكان يضرب رأس رجل ثم يصيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه, فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى. ورآه رجل من صالحين المهاجرين فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبة ذلك, فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه, فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فسجنه انتهى. بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في قصة طويلة, وفيها أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت, وأنها أخذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته في الأرض اطلع, فطلع, فقالت احقل فأحقل, ثم تركته ثم قالت أيبس فيبس, ثم قالت له اطحن فأطحن ثم قالت له اطحن فأطحن, ثم قالت له اختبز فاختبز, وكانت لا تريد شيئا إلا كان. والأحوال الشيطانية لا تنحصر, وكفى بما يأتي به الدجال والميعاد اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما, تم الكتاب والحمد لله. يعني هذه القصة يقول ذكرها في الأغاني لأبي الفرج السهاني, وهو علي بن حسين أبو الفرج السهاني الأموي صاحب كتاب الأغاني, يقول أنه شيعي وكان معروف في كتاب يذكر الأخبار وأيام الناس والشعر والغناء والمحاضرات ويأتي فيها بأعاجيب, وكتب الأدب لا يعتمد عليها في ذكر القصة, لكن القصة تذكر. وذكر أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة في الكوفة وكان أميرا للكوفة, فجعل هذا الساحر يسحر الناس يخيل لهم أنه يدخل في جوف البقرة ويأخذ منها, وفي الواقع ما يدخل في جوفها لكن العيون مسحورة, يسحر يضع السحر في العيون ثم يخيله أنه يدخل في جوف البقرة ويخرج من دبرها. وفي الواقع أنه يمشي حولها, يمشي حولها وبين يديها ورجلها. فاشتمل على سيفه, فلما دخل الساحر في البقرة قال جندب أفتأتون السحر وأنتم تبصرون, ثم ضرب وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر معها وقال إن كان صادق يحيي نفسه. فانذعر الناس فحبسه الوليد, حبسه الوليد يعني حبس جندب يعني لماذا إنه افتات عليه وتصرف التصرف من دون إذنه. وكتب بذلك إلى عثمان رضي الله عنه يقول ما وكان على السجن رجل نصراني فلما رأى جندبا يقوم الليل ويصبح صائما قال النصراني والله إن قوما هذا شرهم لقوم صدق. فوكل بالسجن رجلا ودخل الكوفة, يعني إذا كان هذا محبوس وإن هذا من شرهم وهو يقوم الليل هذا يدل على أن القوم صالحون كان من سبب إسلامه. فسأل عن أفضل أهلها فقال الأشعث بن قيس في استضافة, فرأى أبا محمد يعني الأشعث ينام الليل ويصبح يدعو بغدائه, فخرج من عنده وسأل عن أهل الكوفة. أهل الكوفة سأل أهل الكوفة أي أهل الكوفة أفضل, فقالوا جرير بن عبد الله البجلي, فوجده ينام الليل ثم يصبح ويدعو بغداه, فاستقبل القبلة فقال ربي رب جندب وديني دين جندب وأسلم. ويقول هذا أخرجها البيهقي في السنن بمغيرة في القصة, فذكر بسنده إلى الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صالحا. هذه اللي ذكرها العلماء في كتاب التوحيد وفي غيره أن الوليد كان يلعب بين يديه ساحر فكان يضرب رأس الرجل لا يدخل في البقرة ثم يصيح به يعني أمام الناس يضرب رأس ثم يصيح به فيقوم, يعني يخيل للناس أنه ضرب رأسه وأنه قتل ثم يصيح به فيقوم. فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى, وفي الواقع أنه ما ضربه لكن سحر العيون مسحورة, لو ضربه مات ما يمكن يكون حيا. فرآه رجل من صالح المهاجرين جاء أنه جندب, فلما كان من الغد اشتمل على سيفه يعني, فجاء إلى الساحر فذهب يلعب لعبة ذلك فاخترط جندب سيفه فضرب عنقه, ضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه كان صادق. فأمر به الوليد دينار المسؤول عن السجن, فصاحب السجن فسجنه. لماذا؟ لأنه افتات على الأمير ولم يأخذ رأيه فتصرف على التصرف, وجندب أنكر المنكر لأنه قادر رضي الله عنه وصبر على السجن. قال المؤلف رحمه الله بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في قصة طويلة, وهذه القصة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذه المرأة وأنها تعلمت السحر وأنها تقول كلمات ذكر على يقول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلموا لنا السحر. وهي مثل ما ذكر المؤلف هنا أن امرأة تعلمت السحر من الملكين بباب هاروت وماروت وصارت لا تقول شيئا إذا قالت شيئا حصل لها, ومنها أن أخذت قمح حبوب فقالت بعد ثم القصف له فقالت بعد أن القصف له اطلع فطلع صار زرع هذا الحبوب, جرعته في الأرض فقالت اطلع فطلع سنابل, ثم قالت احقل فصار حق صار في حبوب السنبل صار في حبوب في الحال احقل صار في حقل والحقل هي الحبوب في السنبل, ثم تركته ثم قالت ايبس فيبس الحبوب في الحال, ثم قالت اطحن فانطحن طحن بدون طاحون صار طحين, ثم قالت اختبز فاختبز صار خبز في الحال يعني في لحظة واحدة صار زرع ثم صار حقل ثم صار طحين ثم صار خبز في الحال. وكانت لا تريد شيء إلا كان إذا تكلمت بالكلمات السحرية. يقول المؤلف والحوال الشيء الله أعلم صحة هذه القصة, ذكر الحافظ الكثير وهذه القصة وتحتاج المسألة إلى دليل وإلى سند وإلى أما هذا القصة إنما يذكرها العلماء على أنها من أفعال السحرة. ويقول المؤلف والأحوال الشيطانية لا تنحصر, وكفى بما يأتي به الدجال في آخر الزمان يأتي بخوارق عادة, كان يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يقول للناس أنا ربكم, وكان من الخوارق التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويأتي إلى خربة فتتبعه كنوزها كيعسر بالنحل, ويأتي إلى رجل فيقطعه قطعتين ثم يمشي بينهما ثم يقول قم فيستوي قائما ولا يسلط على غيره. هذا أخبرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم, وهو الدجال الأكبر. وهؤلاء السحرة دجاجلة مقدمات دجاجلة, ولكن الدجال الأكبر هو الذي يأتي في آخر الزمان يقول المؤلف والميعاد اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما. الميزان هو اتباع الكتاب والسنة، فمن اتبع الكتاب والسنة فهو الحق، ومن خالفهما فهو الباطل. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع الهدى، ورزق الله جميع المنافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. فلك يقول لو كان القبر بجوار المسجد فتجوز الصلاة فيه؟ إذا كان داخل المسجد فغير جهة القبلة. إذا كان القبر داخل المسجد فلا تصح الصلاة في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الصواب، سواء كان في الأمام أو الخلف، ما دام داخل سور المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فلا، والصلاة صحيحة. وإذا وجد ولا يجوز إبقاء القبر في المسجد، والحكم للسابق. فإن كان المسجد هو السابق ووضع فيه القبر فإنه يجب نبش القبر ووضعه مع القبور، وإن كان السابق هو القبر وبني عليه المسجد فيجب هدم المسجد ونقله إلى مكان آخر، الحكم للسابق، لأن المسجد بني على على القبر فيكون محرما. أما إذا كان المسجد هو السابق والقبر دفن في المسجد فيجب نبش القبر ووضعه مع القبور. نعم. يقول السائل من لبس لباس الكفار في البيت أو في الملعب هل يعتبر معصية؟ نعم لا شك. يقول من تشبه بقوم فهو منهم، إذا كان متشبها بهم معصية وحرام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل أحواله أنه حرام، وإلا ظاهره الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وإذا لبس لباسهم معظما لهم ولدينهم فصار ردة على الإسلام. نعم. السلام عليكم. يقول السائل إذا قال أحد من الكفار لا إله إلا الله ثم تبين لنا أنه ارتكب ما يخالفها من عبادة غير الله أو غيرها، هل يستتاب ثم يقتل أو يقتل دون استتابة؟ إذا قال الكافر المشرك لا إله إلا الله وكان لا يقرأ في كفره حكمنا بإسلام، يجب الكف عنه، ثم ننظر بعد ذلك. إن التزم بأحكام الإسلام فالحمد لله، وإن فعل ما ينقضها فإنه يقتل، يقتل باستتابة أو غير استتابة، هذا على حسب حاله الآن. إذا كان يجهل فلا بد أن يبين له. والمرتد هل يستتاب أو لا يستتاب؟ إذا كان مثله يجهل يستتاب. نعم. السلام عليكم. يقول أعمل في شركة ومن شروط العمل أن نلبس ملابس تشبه ملابس الكفار، فما الحكم؟ عليك أن تتفاهم مع هذه الشركة ولا على الإخوان المسلمين، تفهموا مع الشركة ويطلبوا منهم عدم اللباس هذا ويبينوا لهم هذا. وإذا كانت الشركة في هذه البلاد الحمد لله يرفع أمرهم ويلزمون بلباس المسلمين لا باللسان لا بلباس الكفرة، فإن لم تستطع فترك هذه الشركة الحمد لله، لا تلبس لباس الكفار. الأعمال كثيرة الآن، التبس عمل الآخر. نعم. السلام عليكم. يقول السائل هل يعتبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم